انها تفتي. قال له بين لنا في الخمر رأيا شافيا. فجاءت الآية بتاعته انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل ايه الشيطان فاجتنبوا. كلام على الاول. يبقى اذن يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى مرحلة من مراحل التلطف في تحريم الخمر، فحرمها زمنا. هذا الزمن هو الوقت الذي يلقى الإنسان فيه ربه. قال لك اعملها انت بعيد، انما تيجي عندي تيجي بجماعة ايه بجماعة فكرك او جماعة ايه وجماعة عقل حتى تعلموا ما تقولون. فكأن دي اعطتنا حكم ان اللي بيذكر ايه ما بيعرفش هو بيقول ايه. حتى تعلموا ما تقول، اللي بيذكر ما بيعرفش ايه اللي بيقوله. ادي واحد. وما دام ما بيعرفش اللي بيقوله، ان كان في المسائل العاديه يقول اللي يقوله، انما في العباده وفي القران ما وصلتش للحد ده. بقى لما تصل للحد ده تدخل ربنا بقى يقول لا ما تقربوهاش حتى تعلموا ما ايه ما تقولون. وما دام لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، جاء بحكم آخر. ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. الله. جنب معروف الجنابة هي إيه؟ هو الأثر الناتج من التقاء الرجل بالإيه؟ بالمرأة. ودي بتورس الإنسان. يقال أنها اللذة التي يعني يغيب فيها الفكر عن خالقه. ودي لذة بيسموها جماع اللذات. هذه المسألة بتعمل في البدن الرعشة المخصوصة. الرعشة المخصوصة دي بتاخد خلاصات ولذلك قال إنه إيه نور عينيك ومح ساقك خلاص فأكثر منه أو فأقل. أنا بذكر الحكاية وانت إيه كنت حر. فبقى نقدر نلتمس بقى لأننا مثلا نستحم عشان نعيد مثلا النشاط تاني الى النفس البشرية. انما انا ماليش دعوة بالمسائل دي، انا ليا دعوة بان ربنا قال كده وبس. هو مدام قال كده انا اعمله. فهمت لها حكمة او لم ايه او لم افهم، ماليش دعوة بالمسألة دي. ولا جنبا الا عابري سبيل. الله. اذا كان المراد بالصلاة يبقى لا تقربوا الصلاة. كلمة لا تقربوا الصلاة مش لا تصلوا. لا تقربوا الصلاة، والصلاة مكانها فين؟ المسجد. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ولا جنبا أي لا تقربوا الصلاة إيه؟ ما هو ما تقربوا مش ما قالش ما تصلوش، ده القرب بس. القرب دي عرضة أن يكون رايح الإيه؟ للمسجد. أم قال لك يبقى ما يطرحش إلا إذا كان المسجد إيه؟ لا طريق للماء إلا إيه؟ إلا منه. نعم. وإن كنتم مرضى أو على سفر، يعني عندكم عذر يمنع من مين؟ من الماء. أو جاء أحدكم من الغائط. الغائط هو الأرض الوطيئة، يعني نزلة شوية كده كانوا يقضوا فيها الإيه؟ الحاجة. وأصبح علما على قضاء الحاجة. انت ما انت بتقول مثلا على بتكني عنها بحاجات كتير. انا عايز اروح بيت الماء، انا فين دورة المية؟ مش كده ولا لا؟ ده جاي من دورة الماء، يعني قضيت الايه، يعني تلطف في الاخبار عن عملية النفس، يعني انت بتخزرها شوية. ولذلك يعني تقول دي عملية ما فيش مغبرة. ولذلك يقول لك ايه في العبارات الشائعة، والله انا رايح اعمل زي الناس. مش قالوا كده؟ يعني ايه انا اعمل زي الناس؟ يعني انا مش بدعي لما اروح علشان حاجتي. كل الناس بتعمل كده. الله. فربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ او جاء احدكم من الايه من الغائط، او لامستم النساء فلم تجدوا ماء. يبقى ده كلها قيد في العمليه. فلم تجدوا ايه ماء فتيمموا صعيدا طيبا. شوف بقى من رحمه الله بامه محمد صلى الله عليه وسلم، ومن لطف الحق في بيان أن التشريع يقبل عليه الإنسان لأنه تشريع. ما تقوليش أنا بتوضع عشان أنظف نفسي. نقول له تعالى يا أخوي أهو أنت بتتوضع عشان تنظف نفسك، ولما تفقد المية بتجيب تراب تحطه على وشك. تبقى ما تقوليش النظافة وما نظفهاش.